طبقا لحضراتكم عبر احدث موجات صوتية واذاعية لصاحبها المهندس علي حفني المقيم بالابراهيمية الشرقية. هذا اللقاء الطيب المبارك اخي المستمع الكريم في ليالي التكريم ما اجملها ان تكون بالقرآن الكريم. واذا كنا في ليلة تكريم هذا الرجل الذي تعلمنا منه الكثير والكثير، واقول لحضرة العمدة الاستاذ علاء عشيش الذي تربطه محبة ومودة كبيرة وغالية بينه وبين الراحل الكريم، وقال بأنه كان نعم الوالد الذي تعلمت منه الكثير والكثير، فأسأل الله أن يجعلها شهادة حق يا رب العالمين في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شكر الله سعيكم وأحسن عزاءكم وغفر الله لي ولكم، والبقاء والدوام لله رب العالمين. أخي المستمع الكريم، ما زال المكان معطر بالقرآن الكريم، لأننا سنسقى من رحيق مختوم ختامه مسك إن شاء رب العالمين. فأسأل الله أن يجعلنا مع الأبرار الذين يسقون من رحيق مختوم يا رب العالمين. سنعيش مع آيات مسك الختام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، وسفير من سفراء القرآن الكريم قاري الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، والذي أقول أنه يتميز دائما بدقة الأداء وروعته. نعيش مع فضيلة القاري شيخ طه النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي القارئ والمقيم بالقاهرة، فمع آيات مسك الختام فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون السلام المؤمن المهيمن العزيز الأسماء الحسنى الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض الخالق الباري هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض أرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا

وإن شقت السماء فهي يومئذ واهية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية في جنة هو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما الأيام الخالية صدق الله العظيم الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالاحسان اذ الفضل منك واليك يا رب العالمين هكذا اخوة الايمان والاسلام عزف القارئ الكريم على اوتار القلوب بايات رب العالمين فعشتم مع صاحب الاداء المتميز احكاما وتلاوة وتجويدا سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الاذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي القارئ والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ شيخ طه النعماني وكان معنا ايضا في هذا اللقاء القرآني فضيلة القارئ شيخ محمد حسن الخياط القارئ المقيم بالسمعنا مركز فاقوز بمحافظة الشرقية في هذه الليلة القرآنية النورانية المحمدية والتي كرمنا فيها الوالد الكريم الراحل رحمة الله عليه تعلمنا على يديه الادب وحسن الخلق فكان جوادا رحمة الله على حضرة العمدة عم الحاج السيد الباجوري فاقول لانجاله الاستاذ حسام وحمادة وعم اذا كان الكريم الراحل قد انتقل الى جوار رب العالمين فترك لكم في بيتكم الخير الكثير فدائما انهجوا منهجه ودائما اكثروا من الدعاء له واقول لهم وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون واقول لعم الحج السيد البجوري رحمة الله عليه يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي خالص العزاء الى آل البجوري جميعا وابو رزق وشمس الدين في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نقل لحضراتكم من داخل ساحة القرآن الكريم تحت ادارة الحج عثمان الغطوري وتلألأ المكان بانوار الحج منصور حجازي بالشعر الكبيرة، وقد قام بواجب الضيافة محمد حافظ المقيم بالبوردية، نقلت لكم عبر احدث موجات صوتية واذاعية لصاحبها المهندس علي حفني المقيم بالإبراهيمية شرقية. في هذا اللقاء القرآني اتقدم نيابة عن حضرة العمدة الاستاذ علاء عشيش، واقول له بانك كنت تأخذ العزاء في الراحل الكريم والوالد الغالي. هذا اللقاء ستشاهدونه حصريا عبر المنتديات تحت ادارة ملتقط الروائع الاستاذ محمد عادل المقيم بمحافظة الدقهلية. تقبلوا خالص عزائي محدثكم اليوم مجدي عبد المنعم حسنين المقيم بالإبراهيمية شرقية، وتلتقون معي في برنامج قطوف من حدائق الإيمان عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم في تمام 12:10 قبل الأمسية الدينية. دائما نلتقي حول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، أترككم في رعاية آية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.